يكاد يتصبب عرقا. نعم حر، والحر ما بعد جاء إلى الآن، لكن حتى بشوف الجانب الشمالي هل هو بارد؟ ما شغله الآن؟ وين عبد الرحمن؟ ها؟ شغال؟ اي لكن هل هو بارد؟ بارد؟ يعني ما يصح نصير هناك؟ يعني يفسد علينا التسجيلات؟ ها؟ اي ايش الحدث؟ انا ما ادري هل نحن ندرس طلبة علم ولا عوام. كانت قريش شمالي الكعبة، ليست إلى المسجد، والمقصود من الطواف القبلة الطواف هو إظهار الجلد أمامه والقوة والنشاط. نعم، لما رأوا الأمر هكذا لعلهم غادروا المكان، يمكن غادروا المكان أو أنهم لا يطلعون على أهل المسعى. نعم اي نعم كيف؟ نعم لا ما نقول فيه. إذا على رشخ السام إذا كان أنه جعل عمادا للبيت فقط وليس من مال. نعم شراف وسعى في العمره. كيف؟ ونسى شوقا ولم يتيقن الا بعد ان سعى وطاف العمره. سعى وحج. المعتمر تريد المعتمر؟ ما تقولون؟ يقول اذا لم يعلم انه ترك الشوط الا بعد ان سعى وحل، نقول ارجع ارجع البس ثياب الاحرام واعد الطواف من الاول واعد السعي وقصر مره ثانيه، لان ما وقع بعد الطواف مبني عليه وقد تبين ان الطواف لم يصح، والمبني على الفاسد فاسد. ما لا نقول هذا لفوات الموالاة وتداخل العبادات. كيف يقدر يكون قريبه وسعى؟ السعي كم مدته؟ سبع شهور طويلة. ثم كما قلت لك الآن لفوات الموالاة وتداخل العبادات لا يمكن. نعم من لم يمسك. نعم. ما يرجع إلى ما كان في ذهنه قبل أن يصل إلى الميقات؟ ده هو الرجل ما نوى شيء أبدا. لا إذا كان لديه نية قبل الميقات. إذا كان لديه نية قبل الميقات ولم يفسخها. بس ما استحضرها. أقول ولم يفسخها. هنا ما هو عن النية الأولى. لا ما هو. فيبنى على النية الأولى. يبنى على النية الأولى، لأن الأصل استصحاب الحكم. ما يبقى لعبد الطواف. كيف؟ يعني هو طاف ما استحضر النية. لكن بان على أصل، بان على أصل لم يثبت زواله. ما يدري هل هو مفرد او متتبع او